أما بعد، فقد وعدناكم بالأمس أن نخصص هذا اللقاء للإجابة على الأسئلة لأنها كثرت، ولا نحب أن نحرم أهلها من الجواب عليها. نعم، ولكن ربما تسمحون لنا أن نأخذ حديثا أو حديثين من عمدة الأحكام، أليس كذلك؟ بعضكم قال نعم بلى. طيب، لا بأس، أقرأ شوي. أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا. كل يوم جيبنا خطبة، يلا. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب الصداق. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. امشي. الحديث الثاني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. قوله رحمه الله باب الصداق. الصداق هو المهر الذي تعطاه المرأة بعقد النكاح عليها، وهو واجب ولا تحل المرأة إلا به، لقول الله تبارك وتعالى حين ذكر المحرمات بالنكاح قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم. وهذا يدل على أنه لا بد من مهر في النكاح. واختلف العلماء رحمهم الله هل يصح النكاح مع شرط عدم المهر بأن يقول الرجل أنا أتزوج هذه المرأة بشرط أن لا مهر علي. فمن العلماء من قال إن النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها المهر، ومنهم من قال إن النكاح غير صحيح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق، لأن الله تعالى اشترط للحل أن نبتغي ذلك بأموالنا، والشرط إذا فقد المشروط. فلو تزوج امرأة واشترط أن لا مهر عليه فالنكاح باطل، يجب أن يجدد ويفرض المهر. لماذا؟ أجب، لأن الله تعالى اشترط لحل ما سوى المحرمات في النكاح أن يبتغى ذلك بالمال. ولأنه لو صح هذا الشرط لكان النكاح في الحقيقة هبة، والنكاح هبة لا يصح إلا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. والأفضل في الصداق أن يكون قليلا، كلما كان أقل فهو أفضل وأبرك وأحسن، لأنه إذا كان الصداق يسيرا كثر الزواج وسهل على الشباب، ولم تبق النساء معطلة والشباب معطلا. ولأنه إذا سهل الصداق وكثر النكاح لازم من ذلك كثرة النسل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب من أمته أن يكثر نسلها لقوله تزوج الودود الولود. ولأن الصداق إذا كان سهلا، فإن كانت المرأة إن تلائمت المرأة مع زوجها فهذا طيب، وإن لم تتلائم مع زوجها صعب على زوجها أن يطلقها، لأنه بذل فيها مالا إيش كثيرا، فيبقى معها في نكد وتعب. وفوائد تخفيف المهر وتقليله كثيرة، فالمهم أنه ينبغي أن يخفف المهر. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من التشديد في المهر وتكثيره فهو خلاف السنة، وفيه تقليل البركة، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. ثم إن الصداق يصح بكل قليل وكثير، حتى لو أصدقها الإنسان درهما واحدا صح، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل الآتي التمس ولو إيش ولو خاتما من حديد. ثم ذكر المؤلف حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة. صفية من نساء اليهود أسلمت وصارت من جملة الأسرى في غزوة خيبر، واصطفاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه، فكانت رقيقة أي مملوكة، فأعتقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل عتقها صداقها. فيستفاد من هذا الحديث أن الرجل لا يمكن أن يتزوج أمته، لا يمكن أن يتزوج أمته صح؟ نعم، لا يمكن أن يتزوج أمته، نعم لا يمكن، لكن هل يمكن أن يجامعها عن طريق الملك؟ نعم، لأن الله قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ولهذا لو كان إنسان عنده أمة ولها أب وقال لأبيها زوجني ابنتك وهي أمة لهذا القائل وزوجه إياها، فإن النكاح لا يصح لأنها مملوكته، فهو مالك لمنفعتها عموما ومنها النكاح يعني منها الوط. لكن هل يجوز أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، فكانت بعد أن كانت أمة من أمهات المؤمنين. وإنما اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لأغراض منها أنها بنت حيي بن أخطب، وحيي بن أخطب سيد بني النضير، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر كسر هذه المرأة التي استرقت وقتل أبوها، أراد أن يجبر كسرها بأن يختارها لنفسه ثم يعتقها ويتزوجها وتكون من إيش؟ من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة، يعني 100 دراهم الصداق، يجوز دراهم، يجوز ثياب، يجوز بيتا، يجوز سيارة، يجوز ماكينة خياطة، يجوز بكل شيء، كل ما صح عقد البيع عليه صح أن يكون إيش صداقا. المنفعة يصح أن تكون صداقا؟ نعم يصح، ولقد جرى ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام، أحد المرسلين أولي العزم، فإن صاحب مدين قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج أي 8 سنين لرعي غنمه، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، نعم ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك. فدل هذا على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة. فلو أن الرجل خطب من شخص ابنته وقال: لا مانع، أنا أزوجك البنت، ولكن بشرط أن تقوم برعي غنمي بدلا عن المرأة، أيجوز هذا؟ يجوز. الآن المرأة انتفعت أو لم تنتفع؟ المرأة، المرأة انتفعت يا أولاد، انتفعت. ليش؟ لأنها كانت هي التي ترعى الغنم بالأول، والآن كفاها الزوج، فصار هذا المهر صارت منفعته تعود إلى من؟ إلى المرأة. طيب، على كل حال المهر يصح بكل ما يصح عقد البيع أو الإجارة عليه. لو أصدقها شيء محرما أيجوز أم لا؟ لا يجوز، لأن المحرم لا يصح عقد البيع عليه ولا الإجارة، فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا لم يصح عقد البيع والإجارة عليه فإنه لا يصح أن يكون مهرا. طيب، أما حديث سهل بن سعد فاستمع إليه بارك الله فيك. حديث سهل بن سعد: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: إني وهبت نفسي لك. هكذا، أيجوز هذا أم لا؟ يجوز، يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم بدون ولي وبدون عقد نكاح. لو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهذه المرأة: قبلت، صارت زوجة له، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له رغبة فيها، فطال وقوفها وهي تنتظر جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لحسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكسر خاطرها، لم يقل: لا رغبة لي فيك، سكت، وجعل الله تعالى الفرج من عنده عز وجل. فقام رجل من الصحابة لما رآها قد طال وقوفها والرسول عليه الصلاة والسلام لم يتكلم بإيجاب ولا نفي، قام وقال قول المتأدب الذي لو درس الواحد منا 10 سنوات ما وصل إلى هذا الأدب العالي الراقي. قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. شوف الأدب، ما قال زوجنيها وحكم بأن الرسول لا يريدها، قال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، فقال: ما صداقها؟ لأنه لا بد من الصداق. قال: إزاري، وليس معه إلا إزار. الله أكبر، حال الصحابة سبحان الله إذا تأملها الإنسان وجد أنه في غاية ما يكون من الفقر والإعسار باعتبار أكثرهم، وإلا ففيهم الأغنياء. قال: ما عندي إلا الإزار. تعرفون الإزار ما هو؟ هذا يشير هكذا، يعني الرداء، نعم، ما يصل به أسفل الجسم. وأنت إذا أحرمت أخ تلبس إيش؟ أين الرداء؟ سبحان الله يا رجل، معناها أنت قلت الإزار هكذا يعني العلو، والرداء تحت، الرداء فوق. طيب أسأل، قال: إزارك إن أصدقته إياها بقيت بلا إزار، وإن أبقيته عليك بقيت هي بإيش؟ بلا صداق. لا بد من أحد الأمرين، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتمس، قال لا أجد شيئا، قال التمس ولو خاتم من حديد، قال لا أجد، فقال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. والباء هنا للعوض، أي على أن تعوضها ما معك من القرآن، ومعنى تعويضها إياه أن يعلمها، ولهذا جاء في بعض الروايات تعلمها، فتزوجها الرجل بأن يعلمها ما معه من القرآن. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز نكاح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهبة، وهذا نص القرآن، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. كمل. نعم كمل، أنا ما قلت لك من أول. أحسن السلام. الشاهد قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. طيب، ففيه دليل على جواز نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بالهبة لكنه خاص به، وفيه أيضا دليل على جواز نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلا ولي، يعني أنه يزوج نفسه، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفيه دليل على أنه لابد من صداق في كل نكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الرجل المعجم في ترك الصداق، بل أمره أن يأتي بالصداق ولو تعليم القرآن. وفيه دليل على جواز جعل تعليم القرآن صداقا. الدليل واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتك بما معك من القرآن، وهذا محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إنه جائز لهذا الحديث، ومنهم من قال إنه ليس بجائز، وذكر حديثا ضعيفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولم يزع عن أحد بعدك مهرا، ولكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. فالصحيح أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا للمرأة. ويتفرع على هذا أنه يجوز تعليم القرآن بالأجرة، يعني لو أنك استأجرت شخصا يعلمك القرآن كل جزء بمئة ريال مثلا فلا بأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لو استاجرت إنسانا يقرأ فقط لا أن يعلمك القرآن أيجوز؟ لا يجوز، وهو حرام، والإجارة باطلة. وبه نعرف غلط من يأتون بالقراء بعد موت الميت ويقول اقرأ لفلان السورة الفلانية، فإن هذا حرام على القارئ وعلى باذل العوض والميت لن يستفيد منه، لأن قراءة هذا القارئ ما فيها أجر، فإنه قد استعجل أجره بالدراهم التي أخذها، فليس له ثواب في الآخرة، ويكون هذا العمل إثما وضياعا لا فائدة منه. وبه نعرف ما عليه العوام والشكوى إلى الله عز وجل من تتابع بعضهم بعضا في الأمور التي ليست من الإسلام في شيء. فالناس الآن بعد موت الميت كثير منهم يفعل هذا، يأتي بقارئ يقرأ بأجرة ويظن أن الميت ينتفع بهذا، وليس كذلك، بل الميت لا ينتفع والقارئ آثم ومعطي الأجرة آثم، وما يأكله القارئ فهو سحت. فلينتبه المرء لهذا وليتق الله ربه، وليعلم أنه لا ينفع الميت إلا عمله، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكذلك جاءت السنة بأعمال ينتفع بها الميت بعد موته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحث أمته يوما من الأيام على أن يعملوا لموتاهم أبدا، لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه قال للأمة: صلوا للميت، صوموا للميت، تصدقوا عن الميت. ما قال هكذا إلا في الواجب، فإنه أمر ولي من مات وعليه حج أن يحج عنه، وولي من مات وعليه الصيام أن يصوم عنه. أما التطوع فلم يأتي أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمر بأن تفعل الطاعة للميت، لكنه أذن فيها لم يمنعها. لما استأذنه سعد بن عبادة أن يتصدق بنخرافه يعني بنخله لأمه أذن له. ولما قال له رجل: يا رسول الله، إن أمه افتلتت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حديث سهل بن سعد أنه لا بد في النكاح من صداق. وجه الدلالة أنه لو صح نكاح بلا صداق لصح نكاح هذا الفقير المعدم. ومن فوائده أن الصداق يصح بكل قليل وكثير، لقوله: التمس ولو خاتما من حديد. ومن فوائد هذا الحديث حسن أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بقول الرجل: إيش؟ إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم ولي لكل امرأة يزوجها بدون وليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المرأة بدون وليها. فإن قال قائل: ما تصنعون في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي؟ قلنا: نقبله على العين والرأس، ولكن نقول: النبي إيش؟ أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأدب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام أمر لا يلحق غباره، يعني لا يمكن أحد أن يجاريهم في الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وما قصة ثابت بن قيس منا بإيش؟ ببعيد. وقصة ذي اليدين قريبة من قصة هذا الرجل، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام صلى الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم. سلم من ركعتين يا آدم؟ سلم من ركعتين الظهر أو العصر، وش باقي عليه؟ نعم، أي نعم، كم باقي عليه؟ باقي عليه ركعتين؟ أي طيب صح. سلم من ركعتين الظهر أو العصر، ثم قام عليه الصلاة والسلام كأنه غضبان، منقبض الخاطر، مشوش الذهن. قام إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها، ووضع إحدى يديه على الأخرى، ووضعهما تحت خده كهيئة الغضبان. الصحابة رضي الله عنهم فيهم الأجلة الكبار العظام كأبي بكر وعمر، وهذان الرجلان هما أخص أصحابه به، لكنهما هابا أن يكلمه، هابا أن يقول: إنك سلمت من ركعتين، لأنهما رأياه على هيئة ليست عادية، كأنه غضبان. ومن خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن من رآه بداهة هابه، أول ما يرى الواحد يهابه هيبة عظيمة، لكن من خالطه أحبه لأنه يجد اللين والرقة وسهولة الخلق. المهم أنهما هابا أن يكلمه. وكان في الصحابة مع الذين صلوا مع الرسول رجل يديه طويلة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه يسميه ذا اليدين يعني صاحب اليدين. كل الناس لهم أيدي لكن هذا الرجل تميز بإيش؟ بطول اليدين. فكان رسول الله أعلم يمازحه يا ذا اليدين. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يمازح شخصا آخر فإن الشخص الآخر سوف يكون جريئا عليه. لكن مع ذلك كلم النبي صلى الله عليه وسلم بأدب عجيب. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وذلك لأن تسليمه من ركعتين لا يخلو من ثلاث حالات: قسمة عقلية لا تقبل رابعا، إما أن يكون ناسيا، وإما أن تكون الصلاة قد قصرت، وإما أن يتعمد أن يسلم قبل تمامها مع بقائها تامة. الأخير إيش؟ الأخير يمكن ولا ما يمكن؟ نعم لا يمكن. ولهذا لم يأتي للصحابي لأنه لا يمكن الرسول يسلم من ركعتين من الظهر أو العصر مع بقاء الصلاة التامة فيسلم عمدا، هذا شيء مستحيل. أنتم معي؟ وش بقي؟ النسيان أو القصر. النسيان وارد وكل إنسان ينسى. القصر أيضا وارد لكن متى؟ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فلا يمكن القصر لأن الأحكام انتهت بموته صلوات الله وسلامه عليه. لما قال لم أنس ولم تقصر وعرف الصحابي رضي الله عنه أن الحكم الشرعي باقي وأن الصلاة رباعية لم تزل قال بلى قد نسيت، لأن النسيان محتمل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بقوله، لم يأخذ بقوله لأنه قال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت. فكان عند الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أنه لم ينسى ولم تقصر الصلاة، فظنه أن الصلاة إيش؟ ظن الرسول أن الصلاة إيش؟ تامة. وهذا يقول ناقصة. عندنا الآن قولان يحتاجان إلى مرجح أو لا؟ يحتاجان إلى مرجح. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعارض عنده ما في ظنه وما وقول هذا الرجل يحتاج إلى مرجح. فقال للصحابة النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابية جازما قال بلى قد نسيت قال أحق ما يقول باليدين؟ قالوا نعم. فتقدم وصلى ما بقي من الصلاة وقدره الأخ كم قدره؟ خطأ، ركعتان. تمام صواب، قدره ركعتان. ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، فسجد بعد السلام لأن سبب سجود السهو زيادة ولا نقص؟ لا أكون صرحت، زيادة ولا نقص؟ هذا عادل يقول نقص، وبعضكم أيضا يقول نقص، والبعض يقول زيادة. طيب نتحاكم. كون الرسول عليه الصلاة والسلام أتم التشهد وسلم زيادة ولا نقص؟ زيادة. شيء زيادة السلام في غير محله، إذا زاد السلام. ثم كمل الصلاة، إذا صارت الصلاة كم فيها من سلام؟ سلامان، فيها زيادة إذا. ولهذا كان سجود السهو بعد السلام. وهذه القاعدة الشرعية، سجود السهو إذا كان سببه النقص فهو قبل السلام، وإذا كان سبب الزيادة فهو بعد السلام. طيب أرأيتم لو نفت التشهد الأول وقام ولم يذكر فعليه سجود السهو. متى يسجد؟ لأنه النقص. خذ هذه القاعدة، ما كان سببه الزيادة، يعني ما كان سبب من سجود، ما كان من سجود السهو سببه الزيادة فهو بعد السلام، وما كان سببه النقص فهو قبل السلام. اذكر القاعدة يا ولد أنت. بارك الله فيك. جيد، أنا سقت هذا الحديث لفائدة إن شاء الله، وهي السجود السهو، وأن الإنسان يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقع من غيره لأنه بشر، وأن من سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر فإنه يكمل الصلاة. قال أنسيت أم قصرت الصلاة، يعني هذا كلا الاحتمالين وارد. لم يقل يا رسول الله إنك نسيت، بل سأل، لأن كلا الاحتمالين وارد. فلما نفاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلم ذو اليدين أن نفي الحكم لا يلحقه الاحتمال، انتقل إلى إيش؟ إلى النسيان. وهكذا أدب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا نحن أيضا أن نكون مثلهم في التأدب، فلا نتقدم بين يدي الله ورسوله، ولا نشرع في دين الله ما لم يشرع، حتى وإن جاز لنا وإن ألفناه وإن اطمأن القلب إليه وإن شرح بالصدر وهو لم يشرعه الله ولا رسوله فإنه بدعة، وكل بدعة ضلالة. نكتفي بهذا القدر لئلا نستوعب وقتا كثيرا حتى نقبل على الأسئلة إن شاء الله، ونرجو الله أن يوفقنا للصواب. نعم، يلا نمشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل من مقتضى عدم رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأدب الإنسان مع أحاديثه الصحيحة التي يسمعها؟ لا شك أن عدم الفوضى ورفع الصوت، يعني وعدم رفع الصوت حين تلاوة القرآن وحين تلاوة الحديث، لا شك أنه من الأدب، لكنه ليس كمن رفع صوته في حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالفرق واضح. لكن ينبغي لمن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ أن ينصت وأن يتأملها ويتفهم معناها، لأنها مما أمرنا أن نتبعه وأن نصدق به، فلا بد أن نتلقاه بأدب وتفكر في المعنى. نعم، حسابكم الله. يقول: نرى كثيرا من الناس يكتبون على سياراتهم من الخارج بعض الأدعية وبعض أسماء الله الحسنى، فما حكم ذلك؟ وش الأدعية؟ يا رب. يكتبون وين في بالزجاج؟ ايه. على كل حال، هذه نقول انه لا ينبغي لا ينبغي ان يكتبها، لاني لا اعلمها واردة عن السلف، لكني لا استطيع ان اقول انها حرام اذا كان فيها شيء مفيد، مثل لو كتب اذكر الله، او كتب الله اكبر، أو كتب اللهم احفظني، أو كتب اللهم اقني شر الحوادث، أو ما أشبه ذلك، لا أستطيع أن أقول إن هذا ممنوع، لكن تركه أقرب للسلامة. حسابكم الله. يقول: ما هي الأحوال التي تجوز فيها الغيبة؟ الأصل في الغيبة أنها حرام، لكن إذا كان المقصود بها النصيحة فلا بأس بها. ودليل ذلك أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنه خطبها ثلاثة، أسامة ابن زيد ومعاوية ابن أبي سفيان وأبو جهم، ثلاثة خطبوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء. انكحي أسامة بن زيد. فهنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بما يكره أن يوصف به، وهو أنه صعلوك لا مال له، ولكن بعد ذلك صار له مال أو لا؟ معاوية بن أبي سفيان هل صار له مال بعد ذلك؟ نعم، صار خليفة المسلمين، صار خليفة المسلمين، له سلطان على كل المملكة الإسلامية. طيب، أما أبو جهم فضراب للنساء، وفي لفظ لا يضع العصا عن عاتقه. ضراب للنساء يعني كثير الضرب للنساء، والمرأة ترغب الزوج الذي يكثر ضربه إياها. لا لا، نعم، وهذا من تمام النصيحة. أما الرواية الثانية فكان لا يضع العصا عن عاتقه، ففسر بأمرين: الأول أن عصاه على عاتقه علشان إذا أخطأت المرأة على طول ما رح يدور العصا يضربها، والثاني لا يضع العصا عن عاتقه أنه كثير الأسفار، والمسافر يحتاج إلى عصا من أجل ضرب الدابة. أيهما أولى؟ الأول لموافقته اللفظ الثاني وهو قوله ضراب للنساء. المهم أنه إذا كان في الغيبة مصلحة فلا بأس. نعم. سابكم الله. يقول: هل يخرج الزوج المسلم زكاة الفطر عن زوجته التي هي من أهل الكتاب؟ الزوجة التي من أهل الكتاب ليست مسلمة، وزكاة الفطر إنما تجب على المسلمين، وغير المسلم لا زكاة عليه. نعم. سابكم الله. يقول السائل: ما حكم التلثم في الصلاة؟ التلثم في الصلاة مكروه. التلثم يعني معناها أن يضع الإنسان غترته يغطي أنفه وفمه، هذا مكروه، بل ولا ينبغي الإنسان أن يتلثم حتى بغير الصلاة، لأنه إذا تلثم أوقع الريبة في قلوب الناس، وقال: ليش هذا متلثم؟ لأن الغالب أن الذي يتلثم من أجل أن لا إيش؟ أن لا يعرف، فما باله ليش ما يعرف؟ لكن قد يحتاج الإنسان إلى اللثام، إما لشدة البرودة أو للزكام أو لرائحة كريهة أو لغير ذلك من الأسباب، فإذا كان له سبب فلا بأس، وأما مع عدم السبب فلا ينبغي الإنسان أن يترثم لئلا تلحقه التهمة. أما في الصلاة فمكروه، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث اقرأوا ياسين على موتاكم؟ هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه آخرون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، ولكن من المراد بالموتى؟ هل هم الذين ماتوا أو الذين احتضروا، بمعنى حضرهم الموت؟ الثاني. ولهذا ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يسن لمن حضر المحتضر، يعني الذي حضر أجله، يسن له أن يقرأ عليه سورة ياسين، وقالوا إن ذلك سبب لتخفيف خروج روحه. أما أنها تقرأ عليه بعد دفنه فهذا ليس بمشروع، وهو بدعة، والمشروع بعد الدفن أن يقف الإنسان على القبر وأن يقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن ما يفعله بعض الناس عند دفن الميت يؤذن في اللحد ويقيم الصلاة. سمعنا هذا ما ندري صحيح ولا لا. نعم يؤذن ويقيم الصلاة ما بقي إلا أن يقول استووا اعتدلوا ثم يصلي. هذا غلط وبدعة ولا ينتفع به الميت، وإنما يدفن الميت ويقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم إذا فرغ من الدفن استغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وما أشبه ذلك. أحسن الله عليكم. اكتب ورقة. يقول السائل: ما حكم وضع المرأة عباءتها في غير بيتها عند زيارة أحد من أقاربها أو أصحابها؟ الذي نرى أن وضع المرأة عباءتها على الكتف إذا خرج في السوق أو في بيوت ليس لها عند رجال ليسوا من محارمها أن ذلك سبب للفتنة، لأن العباءة إذا كانت على الكتف تبينت أكتاف المرأة، تبينت مساحتها وتبينت تركيبها، فبعض النساء يكون كتفها قائما وبعضها يكون منخفضا، ولقد بلغني أن بعض النساء تجعل على كتفها خرقة، تلفلف خرقة على كتفها علشان يكون الكتف قائما، وهذا كله يدل على أن إلقاء العباءة على الكتف ليس بأمر مشروع بل ولا ينبغي أن يفعل. وأما إذا كانت وحدها مثلا في المسجد تريد أن تصلي فإنه لا بأس أن تضع العباءة على كتفها، لأنها لا يمكنها إمساكها تماما في الصلاة إلا إذا كانت على الكتف، ولأن إذا كانت على الرأس ربما تحتاج إلى حركة. وما زالت النساء من قديم الزمان إذا كانت تصلي في بيتها وليس حولها رجال تضع العباءة على كتفها. نعم وضع العباءة في غير بيتها إذا لم يكن عندها إلا النساء ما في بأس. نعم يعني يقول إن المراد بالسؤال: هل يجوز للمرأة أن تخلع عباتها في بيت غير بيت أهلها وزوجها؟ نقول نعم ما دام لا يحضرها رجال لا بأس. سابكم الله. هل يجوز أداء العمرة في سفرة واحدة أكثر من مرة؟ نعم هذه مسألة يكثر السؤال عنها كثيرا كثيرا كثيرا، وذلك أن كثيرا من الناس لما سمع الحديث الصحيح العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما حمل هذا الحديث على إطلاقه ولم يحمله على العمل الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله هو أصحابه. والواجب أن الأحاديث المطلقة تقيد بعمل السلف، لأن السلف أفهموا للنصوص منا وأشد منا حرصا على العبادات. فلننظر هل كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يخرجون من مكة إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى غيرهما من الحل ليأتوا بعمرة؟ ننظر، لا يوجد في هذا حديث لا صحيح ولا ضعيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو أو أحد من أصحابه يخرجون من مكة إلى الحل ليأتوا بعمرة مع أنهم أتوا بالعمرة أولا، بل لم يخرجوا أن يأتوا بعمرة وهم لم يأتوا بها أولا. فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة في رمضان وبقي فيها 19 يوما ولم يخرج إلى الحل ليأتي بعمرة، وهل لديه مانع؟ لا نعلم أن له مانع، لأننا نقول يمكن أول يوم وثاني يوم وثالث يوم والرابع والخامس والعاشر ربما يكون عليه الصلاة والسلام مشغولا بتدبير البلاد التي فتحها، لكن بعد ذلك معه سعة ومع ذلك لم يخرج ليأتي بعمرة، ولا أحد من أصحابه فعل ذلك. فعلى هذا يجب أن تقيد النصوص المطلقة بماذا؟ بفعل السلف وعملهم. ولو كان هذا من الأمور المشروعة أن يخرج إنسان من مكة إلى الحل ليأتي بعمرة، لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدل أمته على ذلك، لأن عليه البلاغ إما بقوله وإما بفعله وإما بإيش؟ بإقراره، ولم يوجد واحد من ذلك. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعائشة أن تخرج من مكة إلى التنعيم وتأتي بعمرة؟ قلنا بلى، لكن هذا الحديث ليس فيه دليل على ما يفعله الناس اليوم. من عرف القصة عرف الفرق العظيم بين فعل الناس اليوم وفعل عائشة. عائشة رضي الله عنها قدمت مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعه نساؤه، وكنا قد أحرمنا بالعمرة في حجة الوداع متمتعات بها إلى الحج، وفي أثناء الطريق أخونا في أثناء الطريق إيش حصل لعائشة؟ السلام. حارت عائشة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وأخبرته أنها حاضت، فقال لها مسليا لها ومصبرا لها: قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها أن تحرم بالحج، فأحرمت بالحج وصارت قارنة. فلما انتهت قالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج؟ قال لها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. قالت: لا، أنا أريد عمرة. فلما رآها ألحت قال لأخيها عبد الرحمن: ابن أبي بكر، أخرج بأختك إلى الحل فلتهل بعمرة. فخرج بها إلى التنعيم، لأن التنعيم أقرب ما يكون لمكة من الحل، أقرب ما يكون من الحل إلى مكة هو التنعيم. فخرج بها إلى التنعيم وأحرمت. وأخوها عبد الرحمن إيش؟ لم يحرم. إذن نقول: من جرى لها مثل ما جرى لعائشة، فإنها لو خرجت من مكة لتأتي بالعمرة بعد الحج لا ننكر عليها، لأن هذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقره وأذن فيه. لكن كون أخيها عبد الرحمن لم يأتي بعمرة يدل على أنه ليس من هديهم أن يخرج الإنسان إلى مكة ويأتي بعمرة، وهذا أمر واضح. فلو كان من هديهم لكان الأمر بالنسبة لعبد الرحمن إيش؟ متيسرا والفرصة السانحة. لكن لما لم يفعل علم أن هذا ليس معهودا عندهم. قال بعض المصرين على مشروعية العمرة: لعل عبد الرحمن بن أبي بكر قد حلق في الحج وليس في رأسه شعر، فيقال هذا إيراد من جعل الدليل تابعا لرأيه ولم يجعل رأيه تابعا للدليل. لأننا أولا هل نحن نعلم أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما من المقصرين أو من المحلقين؟ لا نعلم، يحتمل أنه من المحلقين وأنه من المقصرين، وكلاهما جائز. ثانيا على فرض أنه محلق فيكون محلقه متى؟ يوم العيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وليلة الرابع عشر، كم هذه؟ أربعة أيام سواء، ألا يمكن أن ينبت شعرات يمكن حلقها في هذه المدة؟ بلى، لا سيما الشاب ينبت شعره في هذه المدة. ثالثا، على فرض أنه لم يحلق إلا في اليوم الثالث من أيام التشريق، وأنه ليس في رأسه أدنى شعرة، فهل نقول لمن لا شعر له لا تأتي بالعمرة؟ ماذا نقول؟ ائت بالعمرة وأمر الموسى على الحلق إن كان يمكن أن يأخذ شيئا، وإلا فلا شيء عليك. ولو قلنا إنه لا يعتمر إلا من يمكن أن يحلق رأسه ويقصره لقلنا لكل رجل أصلع لا تعتمر، ولم يقل أحد بهذا. والمهم يا أخواني أن تكرار العمرة ليس من الأمور المشروعة وليس من هدي السلف الصالح، وحسبنا أن نكون مثلهم، عسى أن نلحقهم، عسى أن نلحقهم إلى نصف الطريق. أما أن نجعل العبادات تابعة لأهوائنا، ما صنح في البال قلنا هذا المشروع، فهذا غلط. لكن جاءنا بعضهم بشيء، قال أنا أريد أن تكون العمرة الثانية لأبي أو لأمي. نقول ولو أردت هذا أليس الفاعل واحدا؟ بلى الفاعل واحد، لكن لو اعتمرت أنت أول ما قتلت ثم جاء أبوك وهو من أهل مكة واعتمر، ما نقول لا، لكن أنت المعتمر، أنت الذي تتعلق بك أحكام النسك. ولهذا لو اعتمر الإنسان عن أبيه فعلى من تكون محظورة الإحرام، أعلى المعتمر أم على الأب؟ معتمر لأبيه. أخوان هذا رجل قال لبيك عن أبي، لبيك عمرة عن أبي، وكان أبوه مع أمه في الفراش، يجوز لأبيه أن يجامع أمه؟ يا جماعة نعم، عادي لقول كلا، لكن نحن نقول بلى. يعني لو أحرم إنسان عن شخص بعمره، نعم لو أحرم عن شخص بعمره، فهل محظورات الإحرام تتعلق بالمحرم أم بمن جعلت له العمرة؟ بالمحرم. فإذا قال لبيك عمرة عن أبي ولبس الإحرام وتجنب المحظورات وأبوه يجامع أمه، ما في بأس. إذن أحكام الإحرام تتعلق بمن؟ بالفاعل. فأنت الآن جئت من بلدك قادما بعمرة لنفسك، لا تكررها ولو كانت لغيرك، لأن أحكام النسك تتعلق بالفاعل. هذه واحدة. ثانيا، هل من الأفضل أن الإنسان يعتمر عن أبيه أو يحج عن أبيه أو يصوم عن أبيه غير الواجب؟ لا، ليس من الأفضل، هذا من الجائز وليس من المطلوب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال نعم، الاستغفار لهما والصلاة عليهما يعني الدعاء، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهما. ولم يقل وأن تعتمر لهما أو أن تحج أو أن تصلي، لا، ولو كان هذا من الأمور المطلوبة لأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح إيش يدعو له، ولا يعتمر له يدعو له. ولهذا لو سألنا السائل وقال ما تقول وأنا أجعلك بيني وبين الله، ما تقول هل الأفضل أن أدعو لأبي أو أمي أو أن أعتمر؟ لقلنا الأفضل أن تدعو وأن تجعل عمرة لنفسك وتدعو لأبيك وأمك. وهذه هي المرة الثالثة التي نتكلم على هذه المسألة، نظرا لأن الناس يتجددون، وإلا فلا نحب أن نكرر ما تكلمنا عليه سابقا لما في ذلك من إضاعة الوقت. لكن نظرا إلى الناس تكررون وأن هذه مسألة ينبغي بل يجب على طلبة العلم أن يبينوها للعامة، والعامة قريبون من كل خير. إذا علم الإنسان أن الأفضل أن يدعو لأبيه وأمه دون أن يأخذ العمرة لهما، فإنه سوف يقول الحمد لله ما دام هذا أفضل وأيسر علي وأهون، لا مشقة ولا بذل مال، إذن أنا أتبع الأفضل. نعم. ثابكم الله ونفع بعلمكم. يقول السائل، تقول السائلة: كنت في صغري في كفالة عائلة ليسوا محارم لي، أي أنهم تبنوني ولا يوجد لي محارم من قريب أو بعيد ولا من الرضاعة، فما حكم العيش معهم، أي مع الرجل الكافل، والسفر معه، وما حكم عمرتي وحجي، وعلما أني لم أحج إلى الآن حجة الفريضة؟ نعم، نقول إن هذه التي حضنها من ليس من أقاربها ولا يعلم لها أقارب، إذا لم تجد محرما فليس عليه حج، لكن عندي أن الحصول على المحرم سهل. لماذا؟ تتزوج، وإذا كانت ذات خلق ودين فما أكثر الذين يريدونها. وهي إذا لم يكن لها أقارب ربما يكون المهر في حقها يسيرا وأقل، لأن البلاء الآن بلاء الناس في مسألة الصداق من الأقارب. تجد الرجل يقول: أنا أزوجك بنتي لكن بشرط أن تجعل أن تعطيني واية للغنم، واية تنقل الماء، والأم تقول: بشرط أن تعطيني كذا وكذا من الحلي، وكل واحد من الأقارب يشترط شرطا. فلو رجعنا إلى المرأة لكانت المرأة لا تريد إلا من يعفها، إلا من يعفها ويحصن فرجها، والمال عندها ليس هو النملة الأولى. فعلى كل حال نسأل الله تعالى أن يسر لأختنا هذه من يتزوجها من عباد الله الصالحين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: النسيان عذر شرعي للمسلم، ولكن كيف يتم التفريق بين ما يقضي من أحكام شرعية بسبب النسيان وبين ما يسقط منها بالعذر؟ يعرف ذلك بالقاعدة المعروفة عند العلماء أن المأمورات لا تسقط بالسهو، والمنهيات يعفى عنها بالسهو. هذه القاعدة، المنهيات يعذر فيها الإنسان بالسهو والجهل، والمأمورات لا يعذر. هذا هو الضابط. والدليل على هذا أن الرجل الذي أتى وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلي فإنك لم تصلي. فلم يعذره بالجهل، لأنه ترك مأمورا وهو الطمأنينة. والرجل الذي تكلم وهو يصلي جاهلا، ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقال له: أعد الصلاة، أو قال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإعادة. الثاني، الرجل الذي تكلم لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال له: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإعادة. لماذا؟ لأنه كان جاهلا وقد فعل محظورا وهو الكلام في الصلاة. فهذه القاعدة المتبعة عند العلماء: ما كان من باب المأمورات فإنه لا يسقط بالجهل والنسيان، وما كان من باب المنهيات فإنه يسقط بالجهل والنسيان. نعم. ثابكم الله. يقول: ورد في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن فاتحة الكتاب وآية الكرسي والآيتين من سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، هي معلقات بالعرش ما بينهن وبين الله حجاب، يقولن: يا رب تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك، قال الله: إني حلفت لا يقرأ كن أحد من عبادي دبر كل صلاة إلا جعلت الجنة مأواه على ما كان منه وإلا أسكنته حظيرة القدس، وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة كل يوم 70 نظرة، وإلا قضيت له كل يوم 70 حاجة أدناها المغفرة، وإلا أعدته من كل عدو ونصرته منه، هل يصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز العمل به؟ نعم، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز العمل به ولا نشره إلا مبينا أنه كذب موضوع. ثم إني أحذركم أيها الإخوة من نشرات تلقى وتوزع ويجتهد موزعوها بإيصالها إلى الناس حرصا منهم على الخير، لكنها شر. أشياء كثيرة تأتينا، منشورات، فلانة رأت في المنام كذا وكذا، وفلان رأى في المنام كذا وكذا، ويذكر أنه امرأة اسمها زينب أظن، نعم زينب، وما أدراك ما زينب، هذه زينب رأت في المنام، ما أدري نسيت أنا الواقع. على كل حال الحمد لله عندكم علم منها. هذه كذب موضوعة لا يجوز للإنسان أن يوزعها، بل يجب أن يمزقها أو يحرقها، وإن شاء الله تعالى أنه لا يصيبه شيء. ما أنه يقول علمها 13 رجل وصور منها 13 ورقة وما أشبه ذلك من الخرافات وأشبه ذلك كثير. هذه المنشورات يحرم توزيعها والإعانة عليها إلا إذا اجتهد أحد من الموثوقين من العلماء وكتب عليها بأن هذه كذب عن موضوع الرسول، فهذا نعم يجب نشره ويبين الناس أنها كذب. ولا تغتر بما يكتب،